بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على خير بشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة محمد بن صالح الأثيمي رحمه الله تعالى في كتابه مباحث في أصول الدين في سياق كلامه على العقوبات: ثالثا عقوبة الخمر، والخمر كل مسكر وهو من أجل ضرره في العقل والبدن والدين والمجتمع، وكونه سببا للجرائم الفظيعة رتب الإسلام عليه عقوبة رادعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. رواه مسلم. وهذه العقوبات لها شروط لتنفيذها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن عقوبة شارب الخمر من باب التعزير وليست من باب الحد، من باب التعزير وليست من باب الحد. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر من باب الحد وأنها 80 جلدة، واستدلوا بأن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر لما كثر شرب الخمر قال: يجعله كأخف الحدود 80، جعله كأخف الحدود 80، فجعله عمر 80 جلدة. والذين قالوا إنه عقوبة استدلوا بأن الشارب كان يؤتى بعهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال ونحو ذلك. قالوا: ولو كانت عقوبة شارب الخمر من باب الحد لكانت منضبطة، لأن الحد منضبط، وهذا يدل على أنها من باب التعزير. وأيضا قالوا: لو كانت عقوبة شارب الخمر من باب الحد لم يكن لعمر ولا لغيره أن يزيد فيها أو ينقص، لأن الحدود مقدرة من قبل الشرع. وهذا القول أقرب إلى الصواب، ولكن إذا قلنا إنه تعزير فإنه لا ينقص عن 40 جلدة، لأن أقل ما قيل هو 40. طيب، يقول: هذه العقوبات لها شروط لتنفيذها بحيث لا تنفذ إلا من كان أهلا للعقوبة. الحدود جميعا لا تجب إلا على من كان بالغا عاقلا ملتزما عالما بالتحريم، ولهذا قال الفقهاء: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. فكل حد يشترط له هذه الشروط: أولا يكون بالغا، فغير البالغ لا يحد إذا فعل مثل شرب خمرا أو حصل منه مثل سرقة أو ما أشبه ذلك، لا يحد، وذلك لأن الحد إنما يجب على البالغ. طيب، بالغ عاقل أيضا، المجنون لو شرب خمرا أو ما أشبه ذلك أيضا لا يحد، وليس معنى أنه لا يحد أنه لا يعاقب. نعم، يعاقب بتعزير أو نحوه، لكن لا يقام عليه الحد الشرعي. طيب، ملتزم، يعني ملتزم لأحكام الإسلام، والملتزم لأحكام الإسلام كل من عاش في بلد المسلمين فإنه يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، فخرج بذلك ما إذا كان الإنسان في دار حرب مثلا، الكفار في دار الحرب لو شربوا الخمر أو فعلوا ما يوجب الحد لا يقام عليهم الحد لأنهم غير ملتزمين بأحكام الإسلام. الرابع أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان جاهلا فلا حد عليه، إذا كان جاهلا فلا حد عليه. فمثلا إنسان حديث عهد بإسلام فعل ما يوجب الحد، هذا شرب خمرا يظن أن الخمر مباح ولم يعلم بالتحريم، فلا يقام عليه الحد ويدرى عنه الحد بسبب ماذا؟ بسبب جهله. هذه 4 شروط. ولهذا قال: من كان أهل العقوبة وهو البالغ العاقل، أما الصغير والمجنون فيستعمل في حقهما ما يكون به منع هذه الجرائم حسب ما يليق، يعني أنهم يعزر. فلو فرض أن صبيا مثلا سرق أو شرب خمرا أو فعل لواطا أو ما أشبه ذلك فيعزر، لا يترك وقال هذا غير مكلف، لا، يعزر تعزيرا يردعه، ولكن لا يقام عليه الحد لأنه ليس أهلا لذلك. نعم. ها؟ نعم، الجاهل بالحكم، يعني الجهل نوعان، الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالذي يكون عذرا هو الجهل بالحكم، أما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، فلو فليس عذرا في الحدود وفي غيرها. فلو فرض أن شخصا مثلا زنى وهو محصن، زنى وهو محصن، قلنا عقوبتك الرجم. قال أنا ما كنت أعلم أن الزنا، أن عقوبة الزاني الرجم. نعم أعلم أن الزنا محرم، لكن لا أعلم أن الزاني يرجم. فيقال هذا ليس عذرا، ليس عذرا، لأنه انتهك المحرم عن علم. كذلك أيضا رجل مثلا جامع امرأته في نهار رمضان، فقال أنا أعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، ولكن لا أعلم أو لم يكن يدر في خاطري أن عليه الكفارة المغلظة. لو كنت أعلم أن عليه صيام شهر عتق رقبة وصيام شهرين ما تجرأت على هذا. فيقال هذا ليس عذرا، لأنه عاصم بمخالفته، والعاصي لا يناسبه التخفيف. أما شخص مثلا جامع في نهار رمضان يظن أن الجماع في نهار رمضان لا بأس به، يجهل هذا الأمر، ففي هذا الحال نقول ماذا؟ ليس عليه كفارة. نعم. ثالثا حفظ الأمن. وحفظ الأمن لما كان أساس الاستقرار الذي به يتفرغ الإنسان لأداء مهماته الدينية والدنيوية، اعتنى الإسلام به في النفس والمال والعرض، ووضع لذلك الأسس الكفيلة به. ففي النفس أثبت الإسلام القصاص في القتل فما دونه، فقال تعالى في القتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الآية. وقال تعالى فيما دون القتل: والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. وفي إثبات القصاص. طيب حفظ الأمن. وحفظ الأمن لما كان أساس الاستقرار الذي يتفرغ به الإنسان لأداء مهام مهماته الدينية والدنيوية اعتنى بالإسلام. نعم، لا يمكن للإنسان أن تستقيم أموره الدينية والدنيوية إلا بالأمن، لأنه إذا ضاع الأمن وعمت الفوضى فلا تسأل عما يحدث من الاختلال فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات، سواء كان ذلك في أمور الدين أو أمور الدنيا. وانظر إلى من حولك من البلدان التي حصل فيها اختلال في الأمن، تجد أنهم أن هذا الآن اختلال الأمن ترتب عليه اختلال حتى في العبادات، لا يتجرأ لا يمكن الواحد أن يخرج من بيته ليصلي مع الجماعة. وأعظم حافظ للأمن هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل إذا وجد فإن الأمن يستتب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمتى وجد الإيمان واستقر الإيمان عم الأمن واستتب الأمن. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا يشمل الظلم الأكبر وهو الشرك، والظلم الأصغر وهو المعاصي. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا عم الإيمان في النفوس واستقر في النفوس فإنه يستتب الأمن، لأن هناك رادعا إيمانيا، لأن هناك وازعا إيمانيا يردع من المخالفة. إذا لم يكن هناك إيمان لا بد من وجود الرادع السلطاني كما تقدم، لأن الناس إنما يمنعهم من المخالفة أحد أمرين: وازع إيماني أو رادع سلطاني. يقول: اعتنى الإسلام به في النفس، يعني حفظ الأمن في النفس والمال والعرض، ووضع لذلك الأسس الكفيلة به. ففي النفس أثبت الإسلام القصاص في القتل فما دونه، وهذا إنما يثبت في العمد، في العمد، فالقصاص إنما يكون بالقتل العمد. والعمد ما اجتمع فيه أمران: الأول قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فهمتم؟ وإلى الفقهاء يعرفون تعريفا طويلا، يقول عمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وخلاصة هذا التعريف أمرا: وجود القصد، والثاني أن الآلة تقتل غالبا. فإذا لم يكن هناك قصد فإن القتل يكون خطأ، واضح؟ وإذا كانت الآلة وجد القصد لكن الآلة لا تقتل غالبا فإنه شبه عمد. شبه عمد. فمثلا إنسان طعن شخصا بسكين مع ظهره، حصلت بينه وبينه نزاع فاختصم وتضارب فأخذ سكينه وطعنه بظهره، هذا يعتبر عمد، يعتبر عمدا. طيب إنسان ضرب آخر مع ظهره بصوت ثم مات، نقول هذا شبه عمد، يعني الآلة لا تقتل، لا تقتل غالبا. طيب طعنه بسكين في فخذه ومات، شبه عمد، يعني مثل هذا لا يقتل غالبا. طيب طعنه بمثلا دبوس أو بدبوس في قلبه، إيه مع الجلد طويل، دبوس طويل مسمار يعني، نقول هذا هذا عمد. واضح؟ يعني مثل السكين، الآن السكين ضربه بسكين أو ضربه مثلا بإبرة أو ما أشبه ذلك، إذا في غير مقتل يكون شبه عمد، أما إذا كانت في مقتل فهو عمد، إلا أنه يستثنى مما لو ضربه في مقتل ما لو سقاها سما، سم يعني ضربه في موضع لكن السكين قد سقاها سما، يعني أحماها على النار، صفة ذلك نحن نعلمكم الجرائم، لكن العلماء يقول صفة ذلك أن يحميها على النار، يحمي السكين على النار أو الآلة على النار ثم يغمسها في شيء فيه السم تتشرب، إذا ضرب الضربة خلاص ينتشر هذا السم في البدن حتى لو كان مع أصبعه يموت. طيب إذا نقول القصاص في القتل إنما يكون في العمد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب بمعنى فرض الآية، وقال تعالى فيما دون القتل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن القصاص مما إيش أوجبه الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل، فولي الدم إذا قتل له قتيل يخير بين الأخذ بالقصاص وبين العفو إلى الدية، وبين العفو مجانا، وأمر الرابع المصالحة على أكثر من الدية. هذه أربعة أمور، انتبه، الولي ولي الدم إذا قتل له قتيل فإن الولي يخير بين أمور أربعة، أولا القصاص، والثاني العفو إلى الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، بمعنى يقول أنا لا أتنازل عن القتل إلا مثلا بعشر ديات أو ما أشبه ذلك. نعم. قال وفي إثبات القصاص أكبر راجع عن الجناية، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهذه الآية أبلغ مما كانوا مستعملا في الجاهلية، حيث كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. شوف ولكم في القصاص حياة، كيف يكون في القصاص حياة؟ نقول نعم، لما فيه من الرجع والزجر، فالقاتل إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتل ارتدع، ولهذا قال وذلك أن الجاني إذا علم أنه سيقتص منه فإنه لن يقدم على الجناية، ولذا كثرت الجنايات في البلاد التي لا ينفذ فيها القصاص، تكثر البلدان التي ليس فيها قصاص تجد أن الجنايات تكثر، لأنه يعرف أنه سوف يسجن أو يغرم مالا ثم يخرج. نعم. والقصاص له شروط، يعني له شروط لثبوته وشروط لتنفيذه، موجود مبسوطة في كتب الفقه. نعم. استردش التكليف. نعم. يعني حتى القتل، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني لو أن صبي مثل قتل فإن قتله يعتبر خطأ، يعني تجب الدية. نعم. وفي المال أوجب الإسلام قطع يد السارق نكالا أو نكالا، نكالا، الآية نكالا من الله، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهذه العقوبة رادع قوي على ارتكاب السرقة. نعم. أيضا في المال من حفظ الإسلام للمال أنه أوجب، أو من حمايته للمال أنه أوجب قطع يد السارق نكالا. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يذكر أن أو ذكر أن عربيا سمع قارئا يقرأ هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. القارئ يقول فقال أعد، هو عربي ما يعرف ما يقرأ القرآن ولا شيء، فقال: والله غفور رحيم. قال: ليس هكذا الآية. فقال: والله عزيز حكيم. قال: الآن فصبت، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذه من تناسب ختم الآيات. طيب السارق يقول والسارقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، أخذ المال على وجه الاختفاء، وذلك لأن أخذ المال له طرق متنوعة، له طرق متنوعة. الطريق الأول أن يكون على سبيل السرقة، والسرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، فالسارق غالبا لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. طيب يقابل ذلك المنتهب، الثاني منتهب، والثالث المختلس، والرابع الغصب. الغصب، فالمنتهب، المنتهب هو الذي يعتمد في أخذه على خفة يده، نهبة، ينهب نهبة، يعتمد على خفة يده، مثل إنسان يمشي مثلا على دراجة أو ما شابه ذلك، فيشف واحد يكلم جوال أخذ الجوال وما شابه، أو أخذ حقيبة امرأة وما شابه، هذا يسمى منتهب. المنتهب لا يرى في أول الأمر وإنما يرى في آخره. المختلس، المختلس الذي يعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء، تحايل، فماذا يأتي صاحب دكان عندك كذا وكذا، قال لا بس بهذيك ذيك اللي فوق عشان تبي يسلم يرجع، فإذا تغافله فتح درج وأخذ مما، هذا يسمى مختلس. شوف المختلس يرى في أول الأمر ولا يرى في آخره، إذا جاء بضاعة وين الرجال راح أخذ الفلوس ومشى. طيب الرابع أو الخامس، الرابع الغاصب، الغاصب وهو الذي يرى في أول الأمر وآخر الأمر ويأخذ الشيء قهرا، عندما يقول عينك عينك. طيب فإن انضاف إلى الأخذ الغصب، انضاف إليه السلاح فهو قاطع طريق أو محارب، أو محارب. إذن أخذ المال، أخذ المال يقع على خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل السرقة، الثاني على سبيل النهبة والانتهاب، الثالث على سبيل الاختلاس، الرابع على سبيل الغصب، الخامس على سبيل إيش؟ قطع إيش؟ الطريق، قطع الطريق، أو إن شئت فقول على سبيل الحرابة، الحرابة. طيب السرقة، السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، المنتهب يرى في آخره لا في أوله، وهو الذي يعتمد في أخذه على الخفة، خفة يعني مثل يأتي مثلا يمشي وحط واحد بسطة ينزل ويأخذ يمشي. والثالث المختلس الذي يعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء، وهو يرى في أول الأمر لا في آخره، والرابع الغاصب وهو الذي يأخذ الشيء قهرا فيرى في أول الأمر وفي آخر الأمر، والخامس إيش؟ قاطع الطريق أو المحارب، وهو الذي إيش؟ يضم إلى أخذه قهرا التهديد في السلاح. نعم. وفي العرض أوجب الإسلام جلد من طيب واليد تقطع فاقطعوا أيديهما، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، مفصل الكف، ها؟ السارق قولي قبل، لا المنتهب والمختلس، لا لا ما عليهم، لا يقطع، لا تقطع يده. السرقة أشد شيء الحرابة. نعم. أقول فقطعوا أيديهما، اليد تقطع من مفصل الكف. نعم. وفي الأرض أوجب الإسلام جلد من قذف محصنا أو محصنة 80 جلدة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم، حفظ من حفظ الإسلام للأعراض أنه أوجب حد القذف على من قذف محصنا أو محصنة. والمحصن، المحصن المراد بالمحصن هنا العفيف، العفيف يعني من عرف بالعفة، الشخص المعروف بالعفة هذا هو المحصن. أما قذف من لا يعرف بعفة فليس، فلا يوجب ماذا؟ الحد، ولكن يعزر، يعزر يعني رجل ماذا معروف بكثرة فواحشه وكثرة الزنا وكذا، فقال له شخص يا زاني مثلا، في هذه الحال يعزر لأن المقذوف ليس إيش؟ ليس محصنا. فالإسلام حمى الأعراض سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرمي بزينة أو لواط أو فيما يتعلق بالغيبة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة. أتدرون من غيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلو أن شخصا مثل قال لشخص حصل لزاء، قال يا زاني يا زاني يا لوطي، فعليه هذا القاذف أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنه زاني أو أنه لوطي. إذا لم يأتي بذلك ولن يأتي بالغالب فإنه يجلد 80 جلدة. ولذلك يعني الآن قال العلماء رحمه الله: لو أن شخصا مثل رأى رجلا يزني بامرأة، رآه بأم عينه يزني بامرأة، ماذا يصنع؟ رأى رجل يزني بامرأة، الحال واحد يعني لو ذهب وقال رأيته يزني هذا قذف. نقول في هذا الحال قال العلماء يقول يذهب إلى القاضي، يذهب القاضي ويقول عند رأيت أمرا عظيما، رأيت من هذا الرجل فاحشة عظيمة وأمرا عظيما، ولا يقول زنا. فإذا قال فسره حينئذ يقول رأيته فوق المرء يزني، فيكون هذا من إيش؟ من القاضي، وليس السؤال من القاضي وليس ابتداء منه. نعم، على حسب ما يراه القاضي. نعم. وفي تنفيذ القصاص والحدود سبب قوي لأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية. والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه، وهذا الأساس أعظم دعامة وأعظم دعامة تقوم عليها تلك السياسة. طيب، المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم الدين، من دعائم الدين، وهو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية. ولهذا جاء في سورة لين الذين الأمر بالمعروف أنه سبب للفوز والفلاح. الذين مكناهم بالأرض. نعم، الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب التمكين. طيب، المعروف ما عرفه الشارع أو ما عرفه الشارع وأقره، والمنكر ما أنكره الشارع أو الشرع ونهى عنه. فكون هذا الأمر معروفا أو منكرا المرجع في ذلك إلى الشرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإنكار باليد أو التغيير باليد، والمرتبة الثانية التغيير باللسان أو بالقول، والثالثة التغيير بالقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأصل في المعروف، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، هذا الأصل. لأن الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم، ومن هنا التبعيض. إلا أنه يجب عينا، يجب عينا يعني يكون فرض عين في مسائل. أولا المسألة الأولى إذا لم يعلم بهذا المنكر غيره، إذا لم يعلم أحد غيره فيجب عليه. والمسألة الثانية إذا لم يمكن إنكار، إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا منه، يعني إذا كان ذا سلطان أو ذا سلطة ولا يقدر أحد على تغيير المنكر إلا هو، فيجب عليه عينا. والمسألة الثالثة الإنكار القلبي لأنه لا عذر فيه لأحد. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول أصل أنه فرض كفاية ويجب عينا في مسائل. المسألة الأولى ماذا؟ إذا لم يعلم بالمنكر سواه فيجب عليه. والمسألة الثانية إذا لم يقدر أحد على تغيير المنكر إلا هو فيجب عليه. والمسألة الثالثة الإنكار ماذا؟ الإنكار القلبي. نعم. قال وهو شامل الأسس السابق وغيره، وبه فضلت الأمة هذه الأمة على الناس. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية بينها بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهو دعامة الدين، لأن الأمة يحتاجون إلى من يأمرهم ومن ينهاهم وينهاهم. نعم. قال وبه تتحد الأمة وتستقيم أمورها الدينية والدنيوية، وبفقده تحل الفوضى الفكرية والعقدية والعملية، ويفترق الناس في دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعلم أنه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قاصرا كما يتصور بعض على ما يتعلق بالأخلاقيات أو الأمور التي تتعلق بالأخلاق من فواحش أو ما أشبه، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بما أمر به الشرع ونهي عما نهى عنه الشرع. فمثلا إذا رأيت رجلا يصلي ويعبث في صلاة ويلعب في صلاة هذا منكر، نصحك له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتصور بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه خاص بمن مثلا يسكع أو يتحرش بالنساء أو يغازل النساء، هذا قصور، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تأمر بكل إيش ما عرفه الشرع وأقره، وأن تنهى عن كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. فمثلا رأيت رجلا يأكل يشرب بشماله أو يأكل بشماله، قل كل بيمينك، أيه، هذا أمر بمعروف، أمر بمعروف. رأيت رجلا يضرب شخصا من غير حق تقول له لا تضرب اتق الله، هذا أيضا نهي عن المنكر. نعم نعم. عندي شو عندي شو أنا ما تستر، أقول ما تستر، المتستر اللي يسكن على نفسه في غرفة ويشرب هذا متستر. أي مختفي لأنه ممنوع في المدرسة يطلع برا، يجب. نعم أي نعم. عند كل ما إذا رأيت منكر لا الحمد لله يجب. نعم. وهو شامل لكن الأسس. إذا كنت تتيقن أو يغلب على ظنك أنه سينتفع، ولهذا الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكر، إذا كنت تعلم أن هذا الرجل يعرف الحكم وأنك سواء ذاك إن شاء الله إن شاء الله يعني تدعه. نعم نعم. وهذا الأساس أعظم دعامة تقوم عليها تلك السياسة، وهو شامل الأسس السابقة وغيرها، وبه فضلت هذه الأمة على الناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبه تتحد الأمة وتستقيم أمورها الدينية والدنيوية، وبفقده تحل الفوضى الفكرية والعقدية والعملية، ويفترق الناس في دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما السياسة الخارجية وهي العلاقة بين المسلمين والكفار، فقد قسم الإسلام ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول كفار محاربون، فالواجب قتالهم حتى تكون الغلبة للإسلام، فلا يمنع دعوته أحد أو يقوم ضدها، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم وهذا ضابط، كل من وقف في وجه الإسلام أو في دعوة الإسلام فإنه يقاتل، يقاتل. ولهذا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال فالواجب قتالهم حتى تكون الغلب الإسلام، فكل من وقف في وجه الإسلام وفي وجه دعوته فإنه إيش؟ يقاتل، يقاتل. ولكن شرط قتاله كما هو معلوم مشروط بالقدرة، إذا كان عند المسلمين قدرة، أما إذا كانوا عندهم ضعفا، إذا كان عندهم ضعف وخور فيتقوا الله ما استطاعوا. نعم. وفي حال القتال نعاملهم بما قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ولنا أن نقتلهم بعد الأسر إن كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بعد بدر صبرا، والحكم والحكمة في قتالهم إعلاء كلمة الله في أرضه ورحمة هؤلاء الكفار بخضوعهم لدين الإسلام ودخولهم فيه. طيب إذا الكفار المحاربون إذا أسر المسلمون منهم أسرى أو سارى فالإمام يخير فيهم بين أمور، الأمر الأول قتلهم فله أن يقتلهم، والأمر الثاني أن يمن عليهم مجانا ويطلق سراحه، والأمر الثالث استرقاقهم أن يكونوا رقة، والرابع الفداء بمال، والخامس الفداء بأسير مسلم. اتضح؟ يعني المسلمون إذا حاربوا الكفار وأسروا أسرى فالإمام يخير في هذا الأسير بين أمور، إما أن يقتله هذا واحد، وإما أن يمن عليه مجانا يقول اذهب أنت طليق، وإما أن يسترقه يقول أنت رقيق، وإما أن يفتدي لنفسه بمال يقول مثلا لا نطلقك حتى تبذل كذا وكذا أو يبذل القوم كذا وكذا، أو أن يفاديه بأسير مسلم وما يسمى الآن تبادل الأسرى، تبادل الأسرى. فالإمام يخير بين هذه الأمور الخمسة، ومعلوم أنه سوف يختار ما هو أصلح، ينظر إلى المصلحة فيختار. نعم. القسم الثاني كفار معاهدون فيجب الوفاء لهم بعهدهم ما داموا مستقيمين عليه ولم ينقصونا شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا، قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فإن خيف من نقضهم العهد وجب إعلامهم بإلغاء العهد ولا يجوز إلغاؤه قبل إعلامهم لأن ذلك خيانة، قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وإن نقضوا العهد وجب قتالهم، قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن الله لا يحب الخائنين، الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الغدر في موضع الائتمان، والخيانة صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا، ولهذا لا يجوز إثباتها لله عز وجل، بخلاف مثلا الخدعة الخداع، فإن الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، ولهذا في آية في سورة الأنفال ذلك بأنهم خانوا الله والرسول فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، وبه نعرف أن ما يعني يتداوله بعض العامة الأسنة خان الله من يخون، إن هذه عبارة منكرة ولا تجوز، لأن الخيانة لا يجوز إثباتها لله عز وجل مطلقا لأنها صفة ذم، لأن الغدر في موضع الائتمان، بخلاف مثلا الخداع والمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أما الخيانة فهي لا تثبت لله عز وجل. نعم. قال وإن نقضوا العهد. نعم. والحكمة في المعاهدة أن الحاجة قد تدعو إليها لقلة المسلمين أو ضعفهم أو انتظار عدد أو مدد أو مدد أو مدد. القسم الثالث أهل الذمة الذين بذلوا الجزية عن إقامتهم بدار الإسلام وحمايتهم فيجب الوفاء لهم بما شرطنا لهم وما لم ينقض العقد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. مختصر من مسلم وأبي داود. طيب، إذن الكفار يدعون إلى كم؟ ذلك خصال مرتبة. أولا يدعون إلى الإسلام: أسلموا تسلموا، أسلم تسلم، فإن أبوا أن يسلموا قيل لهم: ابذلوا الجزية، نقركم على دينكم بشرط بذل الجزية، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا قال: لن نبذل الجزية، لن نسلم ولن نبذل الجزية، حينئذ يستعينوا بالله عز وجل ويقاتلهم، ويقال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم. ولعقد الذمة شروط وأحكام تكلم عليها أهل الفقه فلا نطيل بذكرها هنا. نعم. هنا أمران: عقد ذمة وعقد أمان. فعقد الذمة خاص بالإمام، لا يعقدها إلا الإمام، وأما الأمان فيصح من كل مسلم أن يؤمن كافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فمثلا لو أن كافرا أراد أن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة فأمنه مسلم قال: أنت في أماني وفي جواري، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له. لكن هذا الأمان مؤقت، يكون مثلا مدة محدودة. أما العهد فالعهد يكون لجميع الطائفة أو جميع القبيلة أو جميع البلد الذين وقع معهم العهد.